ودعاء الله عباد الله ودعاء الله عباد الله أمر الله عز وجل بذل عباده وحثهم عليه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال عز القائل: واسألوا الله من فضله. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عز القائل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. ودعاء الله عباد الله ودعاء الله عباد الله علم اهل الجنه به نجاتهم من عذاب النار. قال تعالى حكايه عن اهل الجنه: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو الفضل الرحيم. هذا وفي الحديث بقية تأتي بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وبه الصادقين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن اقتدى أثره واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله المسلمين، فإن دعاء الله هو سنة الأنبياء والمرسلين ودفع الأولياء والصالحين، فمن تركه فقد سلك سبيل الاشقياء والمتكبرين. وقد امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه واله وسلم بان يلازم اهل الدعاء، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ودعاء الله عباد الله ودعاء الله عباد الله. وصف الله عز وجل عباده المؤمنين، قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ودعاء الله عباد الله ودعاء الله عباد الله. من لزمه لم يدركه الشقاء. قال تعالى عن نبيه زكريا عليه الصلاه والسلام: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العقل مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه قائلا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ودعاء الله عباد الله، ودعاء الله عباد الله صفة من صفات أهل الجنة في الجنة. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المنافقين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب آتنا فيها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا هذا بلد الجزائر الحبيبة، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلد التجارب الحبيبة، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا فقرنا وعزنا وحزنا وعزنا وعزنا وعزنا وعزنا وعزنا وعزنا.